إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم ما يصيب المسلم في طريق سلوكه إلى الله تبارك وتعالى أن يفصل بين العلم والعمل، وأن لا يوازن بين القوة العلمية والقوة العملية. وهذا الداء الكبير إذا أصاب المسلم أصابه في مقتل. والدعاة إلى الله تبارك وتعالى وطلاب العلم هم أحرى الناس بأن يعملوا بالذي يدعون الناس إليه وبالذي يدلون الناس عليه، وإن لم يفعلوا فإنهم يصدون عن سبيل الله، لأن الفصل بين العلم والعمل ممن تكلم في العلم ودعا إلى الله، هذا الفصل يؤدي إلى فقد الثقة عند المتلقي بهذا الطريق. والذي يصيب المسلمين في كثير من مناحي الحياة مما يتعلق بالاعتقادات، ومما يتعلق بالعبادات والمعاملات وبالأخلاق والسلوك، إنما هو نتيجة وثمرة مرة للفصل بين العلم والعمل. وقد قالوا قديما إن الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. واستفراغ الطاقة عند نشوب الخلاف وعند بزوغ أمارات النزاع، استفراغ الطاقة في طاعة الله تبارك وتعالى يجعل الخلاف أثرا من بعد عين، يمحقه محقا ويزيله إزالة تامة ولا يبقي منه شيء. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مصداق هذا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما وقع بعض نزاع بين المهاجرين والأنصار ونودي يا للمهاجرين ويا للأنصار، وغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا وقال: أو قد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية، لأن الإسلام جاء بذهابها، جاء بمحقها، لا يبقي منها شيئا، وإنما الولاء والبراء لله رب العالمين، لدين الله جل وعلا. فلما قال من قال يا للمهاجرين، وقال من قال يا للأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرحيل في ساعة لم يكن يأمر بالرحيل في مثلها، فساروا عامة يومهم وليلتهم وعامة اليوم الذي تلا ذلك، ثم نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن وجدت جنوبهم مس الأرض حتى راحوا في سبات عميق. فلما استيقظوا لم يجدوا شيء. استفراغ الطاقة فيما هو خير، واستفراغ الطاقة في العبادة وفي طاعة الله تبارك وتعالى وفي العمل الصالح يذهب بالإحن والمخالفات، وتذوب جميع المخالفات إذا ما تحولت تلك العلوم التي يتعلمها المسلم وتلك التعاليم التي يسمعها ويعرفها، إذا تحولت إلى واقع يعيش. لأن دين الله تبارك وتعالى إنما هو علم وعمل، علم جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو هذا العلم إلى العمل، ولم يفضل الله تبارك وتعالى العلم المجرد، وإنما فضل الله تبارك وتعالى العلم الذي يثمر عملا، وأما العلم الذي لا يثمر عملا فهو حجة على صاحبه. وإذا ما استكثر الإنسان من علم لا يثمر عملا في حياته فإنه يستكثر من حجج الله عليه. طلاب العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى والمسلم في حركة حياته قد تستغرقه همومه وخلافاته، وقد تستغرقه آليات دعوته إلى ربه تبارك وتعالى عن كثير من العمل، حتى إنه إذا نبه إلى بعض الواضحات وجد الأمر مستغربا. نحن نحتاج أحيانا إلى أن نلتقط الأنفاس من أجل أن يراجع الإنسان نفسه، من أجل أن يفحص حاله وأن يفتش في ضميره وأن يتأمل في مصيره، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يحتاجها الإنسان في مسيرة حياته. ولا أدل على أهمية هذه المسألة من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف في رمضان في كل عام 10 أيام يخلو فيها الإنسان من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صادقة لا تراه فيها الأعين، يبتعد عن الناس، يشمر ويجتهد في طاعة ربه تبارك وتعالى، ويتأمل في أحواله ويرى أين هو في طريقه إلى ربه جل وعلا. أعظم ركن في دين الله تبارك وتعالى من حيث العمل هو الصلاة، وأعظم ركن في دين الله تبارك وتعالى بعد التوحيد هو الصلاة. ونحن كثيرا ما نفرط في أمر الصلاة وكأننا قد فرغنا منها وأتينا بها كما يحب ربنا ويرضى، فلا نراجع أنفسنا فيها ولا نسأل أنفسنا أين الخشوع الذي هو روح الصلاة. والإنسان إذا دخل الصلاة أو خرج منها كما دخلها، فما هي الثمرة التي حصلها من هذه العبادة التي حولها بفقد الخشوع فيها إلى حركات آلية يقوم فيها ويقعد ويركع فيها ويسجد ويخرج منها كما دخلها كأنما تلعنه؟ والأصل أنه يخرج من الصلاة بزاد يتحرك به في الحياة، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحترقون تحترقون، أنكم تأتون من الذنوب ما يستوجب العقاب والنار، ثم تصلون فيغسل الله تبارك وتعالى عنكم الآثام والأوضار، ثم تحترقون تحترقون، ثم تصلون تغتسلون تبتردون، ثم تحترقون تحترقون، هكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة التي جعل الله تبارك وتعالى شأنها عظيما ففرضها على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة في ليلة المعراج بالأمر المباشر، ولم ينزل بفرضها على ما استقرت عليه أمين الوحي جبريل، وإنما فرضها الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فرضا مباشرا، فكلفه الله رب العالمين منه إليه، ولم يرسل بذلك التكليف أمين الوحي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على عظيم شرفها وعلى كبير قدرها وعلى أنها من الأهمية في دين الله تبارك وتعالى بمكان. ولم يكونوا يرون عملا تركه كفر سوى الصلاة، فأمرها شديد جدا، وأكبر من ذلك عند من يصلي أن يحصل الخشوع فيه. فقد عني الإسلام بأمر الصلاة وشدد كل التشديد في طلبها، وعظم أعظم التحذير من تركها في أوقاتها أو من تأخيرها عن أوقاتها، فهي عماد الدين ومفتاح الخير، هي خير الأعمال وأول ما يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة. ذكرها القرآن الكريم في دعاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومدح الله بها إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر كليمه موسى صلى الله عليه وسلم بإقامتها أول ما أمره به في ساعة الوحي: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأوحى إلى الكليم وإلى أخيه هارون صلى الله عليهما وسلم أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. بل أنطق الله تبارك وتعالى بها المسيح عليه السلام في المهد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نطق بهذا وهو في مهد، وأمر بها خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وجعلها صفة من صفات المتقين تتلو الإيمان بالغيب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبدأ بها أوصاف المؤمنين المفلحين وختم أوصاف المؤمنين المفلحين بها، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ في أوصافهم بذكر الصلاة مع الخشوع فيها: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ أوصافهم بذكرها وختمها به، وأكد عليها في السفر والحضر وفي الأمن والخوف وفي السلم والحرب: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فلم يجعل مساغا لأحد، ولم يعطي لأحد عذرا في ترك الصلاة، لا في سلم ولا في حرب، لا في أمن ولا في خوف، لا في سفر ولا في حضر. وأنذر بالويل والهلاك من سهى عنها يضيع وقتها: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. ودفع بالدم واستحقاق الغي خلف السوء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة التي يريدها الإسلام ليست مجرد أقوال يلوحها اللسان وحركات تؤديها الجوارح بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلب، وليست تلك الصلاة التي ينقرها صاحبها نقر الديك. كلا، فالصلاة المطلوبة المقبولة هي التي تأخذ حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة الله تعالى. القصد الأول من الصلاة بل من العبادات كلها تذكير الإنسان بربه مع خضوعه وخشوعه. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة بهذه الشروط: يتوضأ فيحسن الوضوء، يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، إن فعل ذلك وأتى بتلك الشروط وجبت له الجنة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه على أهمية حضور القلب في الصلاة. وأما حضور العقل فإننا يمكن أن نستدل عليه بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنبه بهذا التعليل على وجوب حضور العقل في الصلاة. فيجب على الإنسان إذا قام يصلي بين يدي ربه تبارك وتعالى أن يكون حاضر القلب حاضر العقل، وأن ينظر بين يدي من يقف وما الذي يأتي به من هذه العبادة العظيمة التي يناجي فيها ربه تبارك وتعالى ويقبل فيها على ربه بكليته. وأما أن تتحول الصلاة إلى مجرد حركات فهذا يعاقب عليه المرء كأنه ما صلى، لأن المقصد منها أن يكون ذاكرا لربه خاشعا بين يديه. كم من مصلي لا يعلم ما يقول في صلاة، وهو لم يشرب خمرا ولم يقارب سكرا، وإنما أسكرته الغفلة وحب الدنيا واتباع الهوى. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ركعتان مقتصدتان في تفكير خير من قيام ليلة والقلب ساه. وهذه الصلاة هي التي كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهي الصلاة التي كان يحن إليها ويتلهف عليها ويقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وشتان بين من يقول أرحنا بها ومن يقول أرحنا منها، شتان بينهما. ولذلك قال السلف: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إذا خرج أو أخرج السمك من الماء هلك. وأما المنافق فإنه في المسجد كالعصفور في القفص، يتوق إلى الانعتاق منه. فكذا شأن من ينافق إذا كان في بيت من بيوت الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص. رغب نبيكم صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر لنا كثيرا من الأحاديث التي تدل على فضل الركوع والسجود والخشوع لله. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه، لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة، بل هو رأس ذلك. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. يعني اشتملت هذه الكلمات على التنزيه لله تعالى وتوحيده سبحانه والافتقار إليه، فكان جزاء من أتى بها هذا الثواب العظيم. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، نور لصاحبها في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. والصدقة برهان، دليل على صحة الإيمان. والصبر ضياء. وتأمل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصبر ضياء. النور لا حرارة فيه، وأما الضياء فهو نور فيه نوع حرارة. الصبر يكون بمجاهدة النفس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وأما الصلاة، الصلاة نور. الصدقة برهان، الصبر ضياء. القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك عند الله تعالى إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. كل الناس يغدو، يخرج من بيته مبكرا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يسعى، الناس كلهم يسعون، فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته سبحانه فيعتق نفسه من النار، ومنهم من يبيع نفسه للشيطان وللهوى فيهلك نفسه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها من النيران أو موبقها أي مهلكها، وذلك باستحقاقها للعذاب، نسأل الله العافية. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت يعني يتساقط من الأغصان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغصن من شجرة وقال، فجعل ذلك الورق يتهافت، أخذ الغصن فتساقط، لما أخذ به صلى الله عليه وسلم تساقط ورقه، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وعن معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. لا يعني ذلك أن تستكثر من السجود في غير صلاة، وإنما أن تستكثر من السجود بأن تكثر من الصلاة، فاستكثروا من السجود. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، رواه ابن ماجه وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فهو من خدام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاره أي طول النهار. قال فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده ينتظر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شيئا بليل فيكون هو حاضرا من أجل أن يلبي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبت عنده يعني إذا كان الليل، فلا أزال أسمعه صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل، والنبي لا يمل صلى الله عليه وسلم من ذكر ربه جل وعلا بليل. قال حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما لما وجد من حرصه على خدمته قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا ربيعة سلني فأعطيك، فقلت أنظرني حتى أنظر. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه دنيا، وإنما يعطيه ما ينفعه في آخرة، يدعو له يرضى عنه فيرضى الله تبارك وتعالى عنه، فلم يتعجل في الطلب. قال يا ربيعة سلني فأعطيك. لو نحن كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم على حالنا على حالنا لسألناه دنيا. وأما ربيعة رضي الله عنه فقال أنظرني حتى أنظر يا رسول الله. قال وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أمرك بهذا؟ يعني هذا مطلب عال، من دلك عليه؟ قلت ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت فيه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال أدعو الله أن ينجيك من النار وأن يدخلك الجنة، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير من روايات ابن إسحاق واللفظ له، ورواه أحمد عن ابن إسحاق مصرحا بالتحديث، وهو حديث صحيح لأن ابن إسحاق من المشهورين المعروفين بالتدليس، ولكنه صرح في رواية أحمد بالسماع بالتحديث، فالحديث حديث صحيح. له عند مسلم لفظ آخر قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، أو غير ذلك. قلت هو ذاك، أنت قلت سلني، وأنت صلى الله وسلم وبارك عليه لا ترد سائلا، وقد سألتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قلت هو ذاك مرافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد وهو حديث صحيح، ورواه أحمد مختصرا ولفظه قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. إن أردت أن تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثر السجود، يعني فأكثر الصلاة لله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط. كثير من الناس يهمل في هذا الأمر ولا يجتهد في الصلاة لله تبارك وتعالى تطوعا ونفلا، نفلا مطلقا بعد أن يأتي بالرواتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفرائض، يتنفل لله تبارك وتعالى، يصلي لله تبارك وتعالى ويكثر من السجود. كثير من الناس يهمل في هذا حتى يموت. تأمل في هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. قال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان، هو مر مات هو في قبره، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه بعث نشر فلركعتان يصليهما أو كان صلاهما في حال حياته وقبل موته، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنيا. منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة بكل ما في الدنيا، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنيا. فأنت في الحياة فاستكثر، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، ولا تهمل ولا تضيع الأعمار، واجتهد في أن تكون ذاكرا لله شاكرا راكعا وساجدا، فإنك لا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء، بمثل أن تسجد لله تبارك وتعالى، تتضرع لربك تبارك وتعالى، تعفر وجهك وأنفك في التراب راغما لربك تبارك وتعالى في مقام من مقامات الإعلان عن العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. هذا من أعظم شيء يكون، ونحن نفرط فيه تفريطا، نسأل الله أن يجبر كسرنا، إنه على كل شيء قدير. عن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، يعني كلما فرغ من ركعتين أو هو يأتي بذلك يصلي يقوم يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد. فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر، ما هذا الذي يصنع ويصلي يركع ويسجد ولا يقعد؟ فقالوا ألا تقوم إلي فتقول له؟ قال فقم. فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت من أنت؟ قال أبو ذر صاحب النبي. قال فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية عن غير مطرف رأيت يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له فقال ما ألوت أي ما قصرت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه وهو بمجموع طرقه صحيح لغيره. فأكثر من الركوع والسجود، وأكثر من السجود خاصة، يعني أنت تجتهد في الصلاة تصلي لله وتأتي بالصلاة التي يقبلها الله تبارك وتعالى، تتم الركوع والسجود وتحسن التلاوة وتجتهد في تحصيل الخشوع في الصلاة، فهذه الصلاة المقبولة. وتكثر من هذا يرق القلب وتنشرح الحياة لك عن بهجتها الحقة، إذ تكون عابدا لله تبارك وتعالى حقا وصدقا. عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، عبد الله بن سلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوسف ولده، قال أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه فقال يا ابن أخي ما أعملك إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ يعني لما تجشمت السفر والرحيل حتى جئت إلي وكان في مرضه الذي مات فيه؟ قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام، لأنك تبرأ أباك بعد موته بأن تصل وده، فإن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني بعد موته، فينظر من كان يحبه أبوه فيصله ويذهب إليه ويبره، فهذا من أبر البر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء وكان في مرض الموت بئس ساعة الكذب هذه، يعني أنا مقبل على الآخرة فلا يمكن أن يتأتى مني كذب وأنا مقبل على الحقيقة مجردة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة شك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية عنده ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. تأمل هذا العطاء الكبير. وعلى الإنسان ألا يغتر، يعني يأتي بالمعاصي ويأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الخلق ثم يقول أحسن الوضوء وأصلي ركعتين فأقبل فيهما على ربي بوجهي وقلبي ويغفر لي ما كان. لا، حقوق العباد لا تسامح فيها، لا بد أن يقع القصاص حتما، حتى بعد أن يجوز المؤمنون الصراط يحبسون هنالك على قنطرة، وهي مما يلي الصراط من طرفه الذي يلي الجنة، بين الصراط والجنة يحبسون هنالك من أجل القصاص، لأن الجنة لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها أحد إلا إذا كان طيبا طيبا محضا، لا ظلم مطلقا، ولا بد من قضاء الحقوق كاملة، والحقوق إنما تقضى بالحسنات والسيئات. فالإنسان يتوضأ، يحسن الوضوء، يصلي ركعتين، يقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه، يغفر له ذنبه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، يعني أتى بها وكانت سارحة إلى مراحها، فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، يعني لما جاء بالإبل إلى مراحها بالعشي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب، يعني وجبت له الجنة. فقلت: بخ بخ ما أجود هذه، يعني هذه الخصلة. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، الحديث، وقال صحيح الإسلام، يعلم ما يقول. أما أن يهيم الإنسان في أودية الضلال، في أودية الظنون، ولا يتذكر الشاردة إلا في الصلاة، هذا أمر كبير. ولذلك بعض علمائنا من المتقدمين رحمة الله عليهم لما جاءه رجل كان قد خبأ خبيئة ونسي أين هي، فقال له: إن لي مالا قد خبأته ونسيت موضعه، قال: وما أفعل لك؟ يعني هذا أمر لم ندرسه لا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث، ولا أعلم الغيب، ولكن أدلك: إذا صليت عشاء الآخرة فقم بين يدي ربك بعد أن تسبغ الوضوء وصلي لله ركعتين، عسى الله أن يذكرك. جاء الرجل في صلاة الصبح فقال: يا إمام. قال: ويحك، ما وراءك؟ قال: وجدت الخبيئة. قال: فخبرني. قال: صنعت كما قلت، قمت فتوضأت فأسبغت الوضوء ثم صففت قدمي ودخلت في الصلاة، فوالله لقد تذكرت المال أين خبأته وأنا في الصلاة. قال: وما صنعت؟ قال: فرغت من الصلاة ثم ذهبت فأخرجت المال ثم نمت. قال: فهلا أكملت الليلة شكرا لله؟ لقد علمت أنه لن يدعك تكمل الليلة صلاة بين يدي الله. فذكره الشيطان بذلك حتى لا يتم الصلاة. فدائما الشيطان يحاول أن يصرف الإنسان عن العمل الصالح، فاحذره فإنه لك عدو مبين كما أخبرك الله رب العالمين. عن عاصم ابن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة ذات السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة؟ قال: نعم. يعني ألم تسمع هذا أنت أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، الحديث حديث صحيح، أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. وكذلك في حديث عمرو بن عبسة في آخره: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، رواه مسلم. وكذلك في حديث عثمان رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وفي حديث عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بإطلاق: عني على نفسك بكثرة السجود. والله تبارك وتعالى افترض علينا الصلوات الخمس، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها وفي إقامتها وفي المحافظة عليها وفي الإيمان بوجوبها. وعندك الأحاديث التي تحفظها والتي فيها الدلالة على وجوب الصلاة بعد الآيات القرآنية العظيمة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت كما عند الشيخين. وفي حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الإسلام: حظك من الإسلام حظك من الصلاة، حظك من الإسلام حظك من الصلاة، فعلى قدر حظك من الصلاة يكون حظك من الإسلام العظيم. ولذلك كان العلماء من السلف رحمة الله عليهم إذا كان الواحد منهم في مجلس العلم فأذن المؤذن فقام بعض الطلاب ممن يقربهم الشيخ يقول: إلى أين؟ يقول: أتوضأ. يقول: والله لقد كان ظني بك أكبر من هذا وأحسن من هذا. تستعد للصلاة بعد دخول الوقت، يعني هو دائما ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. فهذا الرجل هواه كله في مساجد وفي بيوت الله تبارك وتعالى. الصلاة أعظم الأركان العملية في دين الله تبارك وتعالى، ولم يكونوا يرون عملا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وللعلماء قولان: هو كفر أكبر يخرج من الملة فهو كافر مرتد ولو كان قد تركها تكاسلا لا جحودا. وقول آخر عليه جمهور أهل العلم أنه إن تركها تكاسلا وتهاونا بها فإنه يكفر كفرا لا يخرج من الملة، وأما إذا جحدها حتى ولو أتى بها وأداها فإنه يكون كافرا كفرا أكبر ينقل من الملة. على كل حال، أنت لا تقبل أن يتنازع فيك العلماء بين أن تكون كافرا كفرا أكبر أو كافرا كفرا أصغر. ينبغي أن تربأ بنفسك فوق هذا المستوى من الجدال والخصام بين أهل العلم، وأن تحافظ على الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أن رجلا كان يعتمر وكان بين منزله وبين معتمله أي محل عمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق الذي يعمل في مصنعه أو في حقله أو في عمله، يصيبه الوسخ والعرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. وهذا حديث صحيح لغيره، رواه البزار وغيره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تحترقون تحترقون، يعني تقعون في الهلاك بسبب الذنوب والمعاصي، تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظ. الصلاة، الصلاة عباد الله. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الطبراني في الصغير وفي الأوسط، ورواه في الكبير موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. أوقدتموها يعني بالذنوب والمعاصي، أطفئوها بالصلاة لأنها تغسل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم الصبح غسلتها. والغسل إنما يكون بالماء، والماء يطفئ النار، تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الصبح غسلتها وأزالت تلك الأوضار والأوزار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فأقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون، فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون أي بالذنوب والمعاصي فيما بين ذلك. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة أي العشاء فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدرج في خير ومدرج في شر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، يعني لينظر ما يصنع بليل. قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، يعني كان طارق بن شهاب يحسب أن سلمان رضي الله عنه يقوم الليل بطوله من بعد صلاة العشاء إلى السحر الأعلى، ولكنه قام من آخر الليل فصلى، فكأن طارقا لم ير الذي كان يظن من عبادة سلمان، فذكر ذلك له. فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. ما لم تصب المقتلة، يعني إذا لم تقع فيما يصيبك في مقتل، إذا لم ترتكب الكبيرة، إذا ما كنت بعيدا عن مبارزة ربك تبارك وتعالى بالذي يكره ويبغض. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أنت من الصديقين والشهداء، صليت الصلوات الخمس كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، بأن يكون المرء مستعدا لها، مسبغا لوضوئها، منتظرا لها، محبا لها، لأن لله تبارك وتعالى علينا واجبات عند كل أمر كلفنا به. من هذه الواجبات أن نحب أمر الله الذي كلفنا به. والمنافقون كما تعلمون يأتون الصلاة وهم كسالى، ويقومون إلى الصلاة وهم كارهون، ولا يأتون الطاعات وهم لها محبون. يجب عليك أن تحب ما أمرك الله به، فإن لم تحب ما أمرك الله تبارك وتعالى به فقد أخللت بالواجب الذي أوجبه الله عليك. فإن لله تبارك وتعالى علينا واجبات عند كل أمر أوجبه علينا، من هذه الواجبات أن نحب ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. ومن هذا تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. ولذلك تقول الله أكبر، والمفضل عليه محذوف لإفادة العموم. أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء. الله أكبر، أكبر من كل شيء. فأنت تطرح وراءك كل هذه الدنيا وتقبل على ربك تبارك وتعالى إقبالا صحيحا. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه كما يتحات الورق عن غصنه، فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات قبله قبل الآخر بأربعين ليلة، ذكرت فضيلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته بعده، أنه بقي بعده أربعين ليلة ثم مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنة، فإنكم لا تدرون ما بلغت به الصلاة. رواه مالك واللفظ له وأحمد بإسناد حسن، وإسناد مالك إسناد صحيح. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة، ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا يدريكم ما بلغت به صلاته؟ فإذا مد الله تبارك وتعالى لك في عمرك وحفظ عليك عقلك فأكثر من الصلاة، وأما عافية بدنك فإن الله تبارك وتعالى رخص للذي لا يستطيع القيام أن يصلي قاعدة، والذي لا يستطيع أن يصلي قاعدة أن يصلي على جنب. فحذاري أن تمضي أيامك ولياليك وشهورك وأعوامك ثم تقضي وتمضي ثم تأتي الحسرة بعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي وحي مضاع أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث: فاستشهد أحدهما، مات شهيدا، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فأريد الجنة، يعني في الرؤيا أريد الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر هو أحدا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هذا بقي بعده يصلي، صلى سنة كاملة بعد، والآخر شهيد. يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على عظم قدر الصلاة في دين الله تبارك وتعالى. فينبغي أن لا يدخل عليك الوقت إلا وأنت مستعد، وأن تجتهد أن تكون آتيا بكل الأحوال التي تجعلك خاشعا، لا تصلي بحضرة الطعام ولا وأنت يدافعك الأخبثان من البول والغائط، وإنما تجتهد في أن تكون متجردا لله تبارك وتعالى في الصلاة، وأن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال من سيموت كأنها صلاة مودع، كأنك تصلي الصلاة التي لا صلاة بعدها، فكأنها آخر صلاة، كيف تكون فيها؟ كثير من السلف كان الواحد منهم يعمل عمل من سيموت بعد ساعة، ولذلك جاء في وصفهم كان فلان يعمل عملا لو قيل له إنه يموت من ليلته ما استطاع أن يزيد عليه شيء. فلنغتنم الأيام والليالي، والأنفاس تأتي يوم القيامة كالخزائن، فلا تجدن خزائنك يوم القيامة فارغة، وإنما تجدها إن كنت صالحا مملوءة بالعمل الصالح من ذكر الله، من ذكر الله تبارك وتعالى، ومن الصلاة وهي أعظم ذكر لله تبارك وتعالى. أقم الصلاة لذكري، يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاث: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، إذا تولاك في الدنيا تولاك في الآخرة، وإذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك، إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فإن كان قد أقامك في الدنيا في مساخطه لا في مراضيه فهذا مقامك عنده، وإن أقامك في مراضيه لا في مساخطه فهذا مقامك عنده. والله تبارك وتعالى قد لا يحب من العبد أن يقف بين يديه ولا أن يأتي بالخير يتعبد به له فيثبطه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإذا وجدت التثبيط عن العمل الصالح فخف، لأنه ربما كره انبعاثك للخير فثبطه، نسأل الله العافية. فتجتهد في الإقبال على الله، تب إلى الله رب العالمين، فارق الذنوب، طلق المعاصي، اعزم على ألا تعود، اندم على ما فات، ابكي بين يدي مولاك، فإنك قد نسيت وكتب، نسيت وستذكر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أحصاه الله ونسوه، كل كبير وصغير مستطر، كل ما فعلت مسطور عند الله تبارك وتعالى في صحائفك من صحائف الحسنات وصحائف السيئات، كل ذلك عند الله تبارك وتعالى، وستجده، وسيجعل الله رب العالمين عليك كنفة يوم القيامة يقربك إن سترك. نسأل الله وهو الحي الستير أن يسترنا دنيا وآخرة، فيجعل يضع على العبد كنفه يوم القيامة يقرره، يقول: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول: إيه رب أذكره. هل يستطيع أن يقول: لا أذكره لم أعمله؟ والذي يقرره هو الله علام الغيوب، يقول: تذكر ذنب كذا، فيقول: إيه رب أذكره، فيقول: سترته عليك في الدنيا واليوم أستره عليك، اذهبوا به إلى الجنة. يقول الرجل الصالح من أهل العلم، يقول: والله لأن يأمر بي إلى النار أهون علي من موقف الخزي بين يدي، وهو يقول لي مقررا: تذكر ذنب كذا، من حيائي بين يدي ماذا أقول؟ ولكنه الحي الستير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب الصلاة الخاشعة والقلوب الخاشعة والأبدان الخاشعة والألسنة الذاكرة، إنه على كل شيء قدير.